بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الثالثة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. قال الناظم رحمه الله: والضم من فعول ألزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعيل. لما ذكر الناظم أبنية الفعل المجرد وأوزانه الأربعة، وهي فعلال للرباعي المجرد وفعول وفعيل وفعل للثلاثي المجرد، شرع يبين تصاريفها فيما يخص مضارعها. فبدأ بمضارع فعولا لكونه دائما يأتي على القياس فلا شدود فيه، فقال: والضم من فعولا الزم في المضارع. والضم مفعول مقدم بالزم وقدم لإفادة الحصر، من فعولا حال إلزام فعل أمر إلى آخره. والتقدير: والزم الضم في المضارع حال كونه مبنيا من فعولا. فتقول في أمثلة ذلك: كرم يكرم، وفقها يفقه، ونظف ينظف إلى آخره. وفهم من قول الناظم الزم أن مضارع فعولا لا يأتي إلا بالضم، وهو كذلك: ولم يشذ عنه شيء إلا ما جاء على تداخل اللغتين، نحو لب لب الرجل يلب قياسا. وقد ورد مضارعه على يلب بالفتح، وهو حينئذ مضارع لبب على وزن فعل بالكسر، لأن لب فيه لغتان كما تقدم. وقد روى الأصمعي أن صفية بنت عبد المطلب ضربت ابنها الزبير، فقيل لها: لم تضربينه؟ فقالت: أضربه لكي يلب، أي ليكون لبيبا وعاقلا. قال بعضهم: وما أتى فعول مضموم الوسط مفتوح آته سوى لبب تقط، وذاك في القاموس حكم ملتقط. ثم قال الناظم: وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. وقبل الحديث عن مضارع فاعل نعرج على بعض معاني فاعل بكسر العين، وهو ثاني أوزان الثلاثي المجرد من الزوائد كما تقدم، ووروده لازما أكثر من وروده متعديا. ومن أمثلته لازما فرح وحزن وغضب وعجيب وعطش ونحوها. ومن أمثلته متعديا فهم الأمر وركب الدابة وسمع الحديث ونحوها. ومن المعاني التي يرد فيها فعيل كثيرا: أولا النعوت اللازمة، نحو شنب ثغره فهو أشنب، وذرب لسانه، وبلج جبينه إذا لم يكن بين حاجبيه شعار، ونحوها كثير. ثانيا الأعراض، نحو مريض وفرح وحزين وغضب وخجيل وما أشبهها. ثالثا الألوان، نحو خضيرة وسويدة وحليكة ودكينة وشهيبة ونحوها، كما يرد لغير ذلك من المعاني. وأشار الناظم إلى كيفية بناء مضارعه بقوله: وافتح موضع الكسر في المبني من فعيل. وافتح على القياس موضع الكسر وهو عين الكلمة التي تكسر في الماضي وتفتح في المضارع. قال الزماميني رحمه الله: لما كان الماضي والمضارع يعني من فعيلة مختلفي المعنى ناسب أن تكون عيناهما مختلفتين ليطابق اللفظ المعنى. وقوله في المبني من فعيلة أي في المضارع المبني من مصدر فعيلة. حذف الناظم لفظ المضارع هنا لدلالة ما تقدم عليه. وقوله من فعيلة هو على حذف المضاف الأول أي من مصدر فعيلة، علما بأن المصدر هو أصل اشتقاق المضارع وغيره كما هو مختار عند جمهور البصريين. قال في الخلاصة: وكونه أصلا لهذين تخيب. فنقول في أمثلة مضارع فاعل الصحيح: فرح يفرح، وفهم يفهم، وفي المعتل فأن نحو وسع يسع. أصله يوسع، حذفت فاؤه كما حذفت في يهب ويدع ونحوهما. وفي المعتل عينا بالواو نحو خاف، أصله خاويفة، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار خاف. ومضارعه يخاف على وزن يفعل، أصله يخوف، نقلت حركة الواو للساكن الصحيح قبلها ثم قلبت الواو ألفا لتحركها أصليا وانفتاح ما قبلها فصار يخاف. وفي المعتل عينا بالياء نحو هاب، أصله هايب على وزن فاعل، تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا فصار هاب. ومضارعه يهاب، أصله يهيب على وزن يفعل، فعل به ما فعل بيخاف المتقدم فصار يهاب. وفي المعتل لامان بالواو نحو رضي، أصله راضي، وقلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة. ومضارعه يرضى، أصله يرضاو على وزن يفعال، واستثقلت الضمة على الواو فوزيلت ثم قلبت الواو ألفا لتحركها أصليا وانفتاح ما قبلها فصار يرضى. وفي المعتل لاما بالياء نحو نسي، ومضارعه ينسى، أصله ينسي، ففعل به ما فعل بيرضى. ومثال المضاعف في فعل مس ولذ، أصلهما ماسيس ولذيذ، سكن أول المثلين توصلا للإزغام ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار مس ولذ. ومضارعهما يمس ويلذ كقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله: وتلذ الأعين. وقد جمع الحضرمي رحمه الله بعض هذه الأوزان المضاعفة التي تأتي على وزن فاعل فقال: لج وبح وود مسه وكذا، لد وبر وقرت عينه مثلا، وبش هش وغص مصه وكذا، عض عليه وشلت يده شللا، ومل منه إذا أصبه ضجر، وضل يوما وشم ظن أي بخلا. فهذه كلها وزنها فعيلة، فافتح مضارعها صحي ولا تهيلا. وقد ذكر الحضرمي في هذه الأبيات 17 وزنا، وأوصلها صاحب الطر إلى 31 وزنا، ثم أوصلها بعضهم إلى أكثر من 80 وزنا، نظمها في 10 أبيات. ومن أرادها كاملة فلينظر الطر، بتحقيق عبد الحميد بن محمد الأنصاري، وأكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى. وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأحد 30 من جمادى الأولى 41400 هجرية، الموافق 26 من يناير سنة 2020 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي البعقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.